نعم على وجهه فلما أن جاء البشير فالقاه على وجهه فارتد بصيرا أفلم يسيروا في أعلم دار ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث باب لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق تصديق ولكن تصديق الذي بين يديه ذكرت أن الصاد تكون صادا خالصا هكذا تص تص إص أص أص صا صو صي ولكن لا تنطق ولكن تصديق مصدقا صادقين تصديق صراط هذه الصاد ليست في قراءة حفص ولكن تصديق اقرأ ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نعم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وإن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وفي الأرض قطع الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. بارك الله لك يا ولدي في صوتك. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض وما تغيض أنت تقول تغيض أنا أقول تغيض تغيض نعم وما تغيض الأرحام. بارك الله فيك. كل شيء يكون بالتمرين يا إخوة. بارك الله فيك. وما تغيض الأرحام وما تزداد. أعد نفس الآية. الله يعلم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. جميل. كل شيء عنده بمقدار. نعم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحانه وتعالى. سواء ليس مستخف، مستخف يعني متوالي يختفي في ظلمة الليل يظن أن الله لا يرى، والله يعلم السر وأخفى. أما الذي يستخف فهو الذي يستهين بالأمر، كما قال الله عز وجل: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، في سورة ولا يستخفنك الذين لا يوقنون في سورة آخر آية في سورة العنكبوت. قربت قريب. الروم. نعم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط. نعم. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله

أشق أشق أشق وما لهم من الله من واق. عند الوقوف على حرف مقلقل مشدد فإنه منطق هكذا ولعذاب الآخرة أشق هكذا لبيان أن الحرف مشدد. كذلك مثلا تبت يدا أبي لهب وتب وليس وتب خطأ أشق وتب الحق خلاص هذه قاعدة مهمة جدا. أما إذا كان الحرف مفتوحا أو مضموما أو مكسورا وأردت أن تقف عليه وهو من حروف القلقلة فهكذا لا شيء فيه بالقسط خلاص. صالح وجاجل عميل هكذا. اما اذا كان مشددا فاننا نطلق عليه هكذا اشق. نعم بارك. اما اذا قلت اشق فلا. نعم وما لهم من الله من واق. مثل الجنه مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه من عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فتحة فتحة كسرة كسرة لا تأتي بنصف ضمة أو نصف كسرة كما سمعنا. ويثبت وعند الشيخ المصري رحمه الله أحسن القراء الذين يعني يعطون الحروف حقها ضمة ضمة والفتحة فتحة. هذا ملاحظ في قراءة كلهم سادة وأئمة لكن الشيخ ما شاء الله كان يعني يتميز بهذا الأمر. يمحو الله ما يشاء ويثبت اسمع ويثبت وعين رحمة الله عليه. نعم ويثبت وعنده الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس كل نفس نعم. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. نعم.

نحن إلا. إن نحن إلا. أنت تقول نحن، هذه واو. إن نحن إلا بشر. لا لا لا. اقرأ. الله وقال الطو طو خطأ، قال الطّاء إن الله، خلاص؟ نعم، إلا في الحرف المضموم. لكن ليس معنى أن الحرف يكون مفخما أن تضم الشفتين فتقول إن الظالمين أو الله، لا، صوت الحرف يتغير ويعرف صوت القارئ حتى وإن كان إماما، صوت الحرف له صوت. يعني أنا مثلا إذا قلت قا بخلاف ما لو قلت قا، يعني مثلا أنا أقول قا بخلاف ما لو قلت قاف أو قاف، صوت الحرف يعرف. نعم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت وإذا بدأت بها فقل اجتثت بضم. نعم. خبيثة اجتثت من فوق الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار وبني أن نعبد الأصنام. أعد. إذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني واجنبني وبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أعد. إذ

نعم هذه الكلمة تقرأ مخففة ربما، والخطأ المنتشر ربما، أقول خطأ في رواية حفص لكنها قراءة أخرى متواترة صحيحة، ربما بالتثقيل، أما في حفص ربما ربما قراءة أخرى. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. انتظر. نعم بالتثقيل، التثقيل والتخفيف لهجات يعني عند العرب، خلاص مثل تذكرون وتذكرون. نعم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما من أمة الصادقين. إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا يا رب.